بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحجر هو المنع، هو المنع في اللغة، وأما الحجر في الشرع فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، إما لحظ غيره وإما لحظ نفسه. فالمدين المفلس يحجر عليه لأجل حظ الداين، لئلا يضيع حق الدائن عليه، هذا حجر لحظ الغير. الحجر لحظ نفس المحجور عليه كالحجر على السفيه الذي يبذر ماله، والحجر على الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الصغير يحجر عليه حتى يبلغ رشيدا، يحسن التصرف في ماله، وقبل أن يدفع إليه ماله، قبل أن يبلغ يختبر، يعطى شيئا من المال ويراقب بماذا يصرفه، فإن صرفه في شيء مفيد فإنه رشيد، يعطى ماله إذا بلغ، وإن تصرف فيه بشراء ألعاب أو ما أشبه ذلك فإنه غير رشيد، فلا يسلم له ماله بعد البلوغ. نعم. باب الحجر على المدين، ولكن ينفق عليه منه، يعطى حاجته منه والباقي يحفظ له. نعم. باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. هذا النوع الأول، حجر على المدين لحظ غيره، وهو الغريم، فيمنع من التصرف في أمواله إذا كان الموجود عنده أقل مما عليه من الديون، إنه يحجر عليه. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان عليه دين، وطالب الغرماء بحقوقهم، حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وسدد الديون التي عليه مما عنده. نعم. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء، رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. نعم، هذا الحجر على معاذ رضي الله عنه، كان رجلا جوادا ينفق الأموال، كان عليه دين، فجاء الدائن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحجر عليه، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وباع ماله وسدد لغريمه. هذا دليل على أن الحاكم هو الذي يتولى أمر المحجور عليه. نعم. باب الحجر على المبذر. هذا الحجر لحظ نفسه، المبذر الذي يبذر المال في غير فائدة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. الذي يبذر الأموال بغير فائدة يحجر عليه لحظ نفسه، يحفظ ماله وينفق عليه منه حتى ولو بلغ الشيخوخة يحجر عليه، ما دام أنه مبذر يحجر عليه لئلا يفسد ماله. نعم. عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعة، فقال علي رضي الله عنه: لأتين عثمان فلا أحجرن عليه. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنه قال: تعال احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان رضي الله عنه: أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي في مسنده. نعم. الزبير بن العوام رضي الله عنه شارك هذا الرجل الذي قالوا إنه يبذر ماله، فجاءوا إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه ليحجر عليه. قال: أنا أحجر على رجل شريكه الزبير؟ لا، لم يحجر عليه من أجل الزبير رضي الله عنه. نعم. باب علامات البلوغ. علامات البلوغ يعني نهاية الحجر هو البلوغ، فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح يعني الصغار المحجور عليهم، فإن آنستم منهم رشدا أي وجدتم منهم رشدا في الأموال، رشيد في المال، لأن لا يبذره وأن يحفظه تصرف فيه تصرف العقلاء، آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الحجر على الصغير يزول بالبلوغ، والبلوغ يعرف بعلامات، منها الإنزال، إذا أنزل في الاحتلام، إذا أنزل في الاحتلام فقد بلغ، ومنها إنبات الشارب، هذا من علامات البلوغ. والعلامة الثالثة إذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة إذا لم ينزل ولم ينبت له شارب ولكن بلغ 15 سنة فقد بلغ، يدفع إليه ماله، وهذا البلوغ بالسن. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يتمى بعد احتلام، فإذا احتلم يعني أنزل الاحتلام فقد بلغ وانتهى يتمه. لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يجوز للإنسان أنه يمسك عن الكلام يوما كاملا لا يكلم أحدا، بل عليه أن يكلم الناس ويتفاهم معهم. ومريم عليها الصلاة والسلام لما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني عن الكلام، فالصيام هو الإمساك، فإذا أمسك عن الكلام فقد صام عن الكلام. نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا لما حملت بعيسى عليه السلام من غير أب فإنها نذرت أن تصمت، قد حكى الله ذلك عنها مقرا له، دل على أنه يصح النذر عن الكلام، لكن لا يكون دائما وإنما يكون وقتا محددا. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. نعم. رواه أبو داود. نعم. وعن ابن عمر أما لا صمات يوما إلى الليل هذا زائد عن مطلوب الباب، مطلوب الباب لا يتمى بعد احتلام، إن الصغير إذا احتلم فقد زال عنه اليتم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. رواه الجماعة. هذه العلامة الثالثة هي الأخيرة، أنه يزول اليتم بالبلوغ، ويزول الحجر على الصغير بالبلوغ. وعرفنا أن البلوغ يحصل بالاحتلام أو بإنبات الشارب، والعلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، ودليل هذه الأخيرة هذا الحديث أن ابن عمر طلب أن يجاهد مع المجاهدين وهو صغير، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السلاح ليجاهد في سبيل الله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب هي الغزوة التي تجمع فيها العرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصروه في المدينة أحزاب من العرب تجمعت لتقضي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا كفاه إياه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة كان الله بما تعملون خبيرا. إذ جاءوكم من فوقكم يعني خارج المدينة، طوقوا المدينة، ومن أسفل منكم وهم اليهود خانوا العهد وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، خنق المسلمون في المدينة وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا مما أصابهم. وإذ يقول المنافقون، وهم الذين يدعون الإيمان يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض أي شك، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نسأل الله العافية. لكن ماذا قال المؤمنون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أن الله أرسل على الأحزاب ريحا قلعت خيامهم وحصبتهم حتى رحلوا خاسئين ولم يحصلوا على شيء، سلنا عليهم ريحا قلعت خيامهم، وجنودا لم تروها من الملائكة الذين يسوقونهم ليبعدوهم عن المسلمين. هذا فضل الله، لكنه فرج بعد الشدة، فرج بعد الكرب. نعم. وعن عطية قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله. هذه علامة البلوغ، الإنبات، هذا أول شيء الاحتلام، ثاني شيء الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل. لما إن الله أرسل الريح على الأحزاب وانهزموا خاسئين، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة الذين خانوا؟ كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، عاهدوا بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا عن المدينة من أرادها بسوء. لما جاء الأحزاب خانوا وانضموا إلى الأحزاب، انضموا وغدروا العهد، ضموا إلى الأحزاب. فلما أجلى الله الأحزاب غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، حاصرهم في حصونهم، حاصرهم في حصونهم، فطلبوا أن يحكم فيهم أحد الصحابة، طلب الأحزاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن معاذ طلبوا أن ينزلوا على حكمه، سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري. فمعاذ حكم، سعد بن معاذ حكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، مقاتلتهم يسبون، يصيرون رقة للمسلمين، تسبى ذراريهم، وأما مقاتلتهم الذين بلغوا فيقتلون. فجعلوا يكشفون عن مقدم الشخص، فإذا وجدوه أنبت قتلوه لأنه قد بلغ، وإذا لم ينبت فإنهم يأخذونه رقيقا للمسلمين. هكذا فعل الله باليهود الخونة. نعم. وعن عطية قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. عطية القرظي، عطية القرظي هذا من بني قريظة يهودي لكنه أسلم، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن له بالجهاد. نعم. قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله. أي نعم، لأن سعد بن معاذ حكم لأن تقتل مقاتلتهم البالغون منهم، فكانوا يكشفون عن مقدمه، فإن وجدوه أنبت قتلوه لأنه بلغ، وإن لم ينبت تركوه. نعم. وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. لعطية القرظي. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي. إن كان محتلما يعني بلغ الاحتلام بالإنزال، الإنزال بالاحتلام هذا بالغ، هذه علامة. العلامة الثانية الإنبات، إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ. العلامة الثالثة السن، إذا بلغ 15 عاما فقد بلغ. نعم. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. رواه الترمذي وصححه. شيوخ المشركين يعني البالغين، وشرخهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا. نعم. باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل وحاجة بشرط العمل والحاجة. باب ما يحل لولي اليتيم، لولي اليتيم القائم عليه، أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته، بقدر حاجته. الله جل وعلا أمر ولي اليتيم أن يأكل من ماله في مقابل أنه يحفظ ماله وينميه له، فيأكل منه بقدر حاجته أو بقدر عمله الأقل منهما. فإن كان الأقل أجرة عمله فإنه يأخذها، وإن كان الأقل كفايته فإنه يأخذها، الأقل من أجرته أو الأقل من أجرته أو قدر حاجته. نعم. باب ما يحل لولي من أجرته أو كفايته. نعم. باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل أو بشرط العمل والحاجة. عن شرط عائشة العمل له لليتيم يعني يعمل بماله، يبيع ويشتري بماله. نعم. أو باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. أو الحاجة، إذا كان محتاجا يأخذ الأقل، إن كان الأقل أجرته ليس له إلا هي، إن كان الأقل حاجته يأخذها ولا يأخذ الأجرة، يأخذ الأقل منهما. نعم. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا من أولياء أموال اليتامى فليستعفف ولا يأخذ منها شيئا، إن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني لا يطلق يأكل حاجته ولو كانت كثيرة، لا، يأخذ الأقل، إن كانت حاجته أقل يأخذها، إن كان الأكثر العمل الأجرة يأخذها. قالت: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. إيه نعم. أعد الآية عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا، يعني في تفسير قوله تعالى ومن كان غنيا يعني من أولياء اليتامى فليستعفف ولا يأكل منها شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قدر حاجته أو قدر أجرته الأقل منهما. نعم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. نعم. وفي لفظ أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاهما. نعم، يأكل بالمعروف يعني قدر كفايته فقط ولا يتلاعب بمال اليتيم ويبذر منه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. رواه الخمسة إلا الترمذي. كل من مال يتيمك غير مسرف، غير مسرف يعني تزيد في الأكل. نعم. ولا مبادر، ولا مبادر يعني مبذر. نعم. ولا متأثل، ولا متأثل يعني مقتني، تقتني من مال شيئا لك، إنما تأخذ قدر الحاجة ولا تأخذ شيئا لتقتنيه لك فيما بعد. نعم. وللأثرم في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. نعم، كان يزكي مال اليتيم، يجب على ولي اليتيم الذي له مال أن وليه يزكي ماله نيابة عنه، يعني يدفع زكاته نيابة عن اليتيم، هذه واحدة. نعم. ويستقرض منه، ويستقرض منه إذا احتاج، يقترض منه، يأخذ منه قرضا ثم يسدده. نعم. ويدفعه مضاربة، ويدفعه مضاربة، يدفعه لمن يتجر به بجزء من الربح، هذه المضاربة، دفع المال لمن يتجر به بجزء من الربح. نعم، لأن هذا من صالح اليتيم. نعم. باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. كانوا يعزلون طعام اليتيم من باب التورع، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فالله جل وعلا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، إذا أكلتم أنتم وإياهم فإنهم إخوانكم للأيتام، لا حرج في ذلك، هذا مما يتسامح فيه. نعم. قل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم يعني تأكلوا أنتم وإياهم فإخوانكم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولو شاء الله لأعنتكم يعني لأتعبكم لكن الله يسر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، قال فخالطوهم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فلا بأس أن يأكلوا، أن يخلطوا طعامهم مع طعام الأيتام وأن يأكلوا جميعا، لا بأس بذلك، ولا يعزلون طعام الأيتام حتى يفسد، هذا مما يتسامح فيه. نعم. كتاب الصلح وأحكام الجوار. الصلح هو أحكام الجوار، الصلح هي تسوية النزاع، والصلح خير كما قال الله جل وعلا والصلح خير. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الصلح خير كما قال الله جل وعلا، وهي تسوية النزاع بين المتنازعين. نعم. باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. إذا كان له دين معلوم فتصالح مع صاحبه فلا بأس بذلك، أو كان مجهولا له حق على شخص لكن ما يدري كمه، ما يدرون كمه، تصالحون بينهم، الصلح خير. نعم. باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. كل واحد يحلل الآخر، تصالحون عن المجهول وكل واحد يحلل الآخر إن كان وصل إليه شيء من حقه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست. مواريث، في مواريث بينهما، أنصب ورثة، درست يعني نسيت، درست يعني نسيت، هم ورثة لكن نسوا كم يرث كل واحد منهم. نعم. جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه أحمد وأبو داود. هذا إذا كان الحق مجهولا أو الدين مجهول ولا يعرف مقداره، ليس هناك سبيل إلا التصالح فيما بينهم، وكل واحد يحلل الآخر إن كان بقي له شيء عنده. نعم. وفي رواية لأبي داود: إنكم تختصمون إلي، سمع صلى الله عليه وسلم جلبة عند الباب فقال: إنكم تختصمون إلي، وربما يكون أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني واحد يجيد الكلام ويجيد الاحتجاج والثاني ما بلغ هذا المبلغ، والرسول إنما يقضي على نحو ما يسمع، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، إنما يقضي على ما يسمع، فدل عنا على أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما يسمع من المتخاصمين، يحكم بنحو على نحو ما يسمع، قد يكون أخطأ في الحكم لأنه سمع وحكم بما يسمع والذي سمع ليس صحيحا، هو بشر ما يدري، فيجب عليهما على الخصوم أن يتصالح فيما بينهم وأن يسامح أحدهما الآخر، وحكم الحاكم لا يحلل الحرام. بعض الناس يقول: هذا أنا أخذ من عند القاضي، يحسب أنه لو أخذه من عند القاضي يصير حلال، لا مو بحلال. إذا أخذته من عند القاضي والحجة مزورة أو كذب أو شهود كذبوا، القاضي لا يعلم الغيب، إنما يقطع القاضي له قطعة من نار، فإن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يتركها. هذا في رد على اللي يزعمون أنه إذا تخاصموا عند القاضي وكان بعضهم ضعيف الحجة أو لا يحسن، تغلب عليه الثاني بحجته وفصاحته، أن هذا يحله له. لا، إنما أقطع له قطعة من نار. نعم، إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من القضاة؟ فحكم القاضي لا يحل الحرام. نعم، إنكم تختصمون وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقوى. نعم، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. نعم، فدل على أن القاضي يحكم على ما يسمع ولا يحكم بعلمه، إذا كان يدري عن الشيء لا يحكم بعلمه لأنه سيكون متهما، إنما يحكم بالبينة أو يمين المدعى عليه. نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. نعم، يطوقها في عنقه يوم القيامة، قطعة من النار في عنقه يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. هذا الصحابة رضي الله عنهم أصحاب ورع وتقوى، لما سمع هذا الكلام من الرسول بكيا، وكل واحد منهم قال أنا أسمح لأخي. نعم، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. اقتسما، اذهبا فاقتسما هذا الشيء الذي وقعت فيه الخصومة ولا بين لأحد، اصلحوا بينكم، اقتسموا بينكم ويحلل كل واحد منكم الآخر. نعم، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، رواه أحمد وأبو داود. نعم، وفي رواية لأبي داود إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. نعم، الرسول يقضي برأيه فيما لم ينزل عليه فيه وحي من الله سبحانه وتعالى، والقاضي يحكم بما ظهر له، يحكم بما ظهر له، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فحكمه لا يحل الحرام. نعم، وعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا لا يجوز. نعم، وعن جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين. جابر بن عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قتل في غزوة أحد شهيدا وعليه دين. نعم، أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. نعم، كان ثمرة النخل قليلة، فلم يقبلها الدائنون لأنها لا تفي بحقوقهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى النخل ودعا له بالبركة. فلما أخذوا الثمرة سددت للدائنين وبقي لأهل النخل بقية ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. والوسق 60 صاعا من التمر. نعم. فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له، فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له، فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا، وفضلت 17 وسقا، رواهما البخاري. هذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فرج من الله، فرج به لهذا الصحابي بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري، وكذلك أحمد والترمذي وصححه، وقال فيه: مظلمة من مال أو عرض. نعم، من كان عنده لأخيه مظلمة، يعني حق دين أو وديعة أو شيء من المال في ذمته، ليتحلل منه اليوم، يطلب منه المسامحة اليوم. شيء ما يستطيع يسدده ولا يدفعه، يطلب من غريمه أن يسامحه، تحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ما فيه إلا حسنات يؤخذ من حسنات الظالم وتدفع للمظلوم، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، والظلم ظلمات، فيجب على المسلم أن يتخلص من المظالم التي عليه للناس ولا يتساهل فيها، ولو كانت بحكم قاضي، القاضي لا يدري، تكون مظلمة، عليه أن يتسامح من صاحبه، يتحلل منه إذا لم يرد عليه ماله، يعني عجز عن الرد، فليطلب منه أن يسامحه. نعم، قبل أن يأتي القصاص يوم القيامة من الحسنات لا من الدينار والدرهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل. من عرضه يعني تكلم فيه، ظلمه في عرضه يعني سبه تكلم فيه، هذه مظلمة، عليه أن يطلب المسامحة من المظلوم الذي تكلم فيه بغير حق. نعم. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. طرحت عليه فطرح في النار كما في رواية، صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه، وقال فيه: مظلمة من مال أو عرض. نعم، مظلمة من مال أو عرض تكلم فيه إن سبه أو طعن فيه هذه مظلمة. عندك إنه ما هي بشيء، لا، هذه مظلمة، سيطالبك بها يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، أو يأخذ من حسنات المظلوم وتطرح عليك. الأمر ما هو سهل، من مال أو عرض. نعم. باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية. يكفي بأكثر، ما هي بأكثر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يحق للمسؤول الحجر على راتب أحد الموظفين لأجل سداد دينه لبعض الناس؟ هل إيش؟ يقول: هل يحق للمسؤول الحجر على راتب أحد الموظفين لأجل سداد دينه لبعض الناس؟ هذا للقاضي، إذا القاضي أمر المسؤول أنه يحجر على راتب هذا الشخص يحجر عليه بأمر القاضي، ما هو هو اللي يحجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يحق للوالد الحجر على مال ولده علما بأن هذا الولد له بيت مستقل؟ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضر بالولد، أنت ومالك لأبيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو والده، يقول: إن أبي يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فالوالد له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما ضابط التبذير الذي يشرع فيه الحجر من قبل الحاكم؟ يقول: ما ضابط التبذير الذي يشرع فيه الحجر من قبل الحاكم؟ ضابطه عند الحاكم، إذا رأى إن هذا يحتاج إلى حجر يحجر عليه. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تكون كفالة الأيتام بعد البلوغ؟ لا، الأيتام إذا بلغوا زالت الولاية عليهم، إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يزول الحجر على الصغير ببلوغه رشيدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الحجر على الوالد من العقوق إذا كان الوالد غير عادل في النفقة؟ لا يجوز للولد أن يطالب والده، لا يجوز له أن يطالبه. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا صمات يوم إلى الليل. هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صحيح أن سبب تراكم الديون على معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان لا يرد سائلا؟ نعم، كما سمعتم أن معاذ كان جوادا سخيا. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف الجمع بين حديث أنه يقتل من أنبت بعد كشف عورته وبين يقول ستر العورة؟ هذا لحاجة، تكشف العورة للحاجة، هذا للحاجة. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل على من بلغ؟ إيش؟ يقول لماذا حكم بالقتل على من بلغ وترك من لم يبلغ؟ كيف حكم بالقتل على من بلغ؟ أي قضية؟ سعد بن معاذ. ها؟ سعد بن معاذ. نعم. أحسن الله إليكم. لما حكم عليهم بقتل مقاتلتهم صاروا يكشفون عليه، فإذا كان قد بلغ فإنه من المقاتلة فيقتل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الشعر الناعم قبل الشعر الخشن يعد من علامات البلوغ؟ لا ما هم من علامات البلوغ. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا حصلت علامة من علامات البلوغ فهل يعتد بها؟ نعم، إذا بلغ بالاحتلام يحكم به، إذا بلغ بإنبات الشارب يحكم به، إذا بلغ 15 سنة يحكم بالبلوغ. هذه علامات البلوغ الثلاث. تزيد الأنثى الحيض علامة رابعة. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا ورث اليتيم مالا كثيرا فقام وليه بالمتاجرة بماله، فهل له أن يأخذ مرابحة لأن حاجته أقل بكثير من أجرته؟ يأخذ الأقل من أجرته أو كفاءته أو كفايته، الأقل منهما. نعم، فإن كانت كفايته أكثر لا يأخذه، وإن كانت أجرته أكثر لا يأخذه، وإنما يأخذ الأقل منهما رعاية لمال اليتيم. نعم. صلى الله إليكم، ويقول ولا يرضى أحد اليوم المتاجرة بالمال مقابل الأكل والشرب فقط. نعم. كيف؟ يقول في مال اليتيم، في مال اليتيم. أما المتاجرة المضاربة على حسب الشرط بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل يجمع كفالات للأيتام من أهل الخير، فهل يحق له أن يأخذ منها شيئا لنفسه مقابل تعبه؟ لا، من اللي حطه يجمع؟ حطها الحاكم، يعطيها الحاكم، أو هو اللي يأخذ. إذا ما حطها الحاكم فهو ما ينصب نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز إعطاء اليتيم الميسور من كفالات أهل الخير؟ يقول هل يجوز إعطاء اليتيم الميسور من كفالات أهل الخير؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز؟ يقول هل يجوز إعطاء اليتيم الميسور من كفالات أهل الخير؟ الميسور من كفالات أهل الخير. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو أن كافل اليتيم تاجر وضارب بماله، بمال اليتيم، فخسر، هل يضمن هذا المال؟ لا، معذون له بتنمية مال اليتيم، معذون له بتنميته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم؟ لا، لا يجوز أن يقترض منه، لأنه أمين، أمين عليه، والأمين لا يقترض لنفسه مما اؤتمن عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر أجرته أم بقدر حاجته؟ الأقل منهما، قلنا لكم يأكل الأقل منهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك سبب في طلب اليهود بأن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ هم طلبوا هذا، حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا لأنهم طلبوه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لولي اليتيم إن كان فقيرا؟ سعد بن معاذ. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل لولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأخذ من زكاة يتيمه الذي يقوم عليه؟ لا، الوكيل ما يأخذ شيء مما وكل فيه، لأنه أمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة كانت ترعى أمها حتى ماتت، وتركت الأم تركة صغيرة، فهل يحق لهذه المرأة أن تأخذ التركة دون أن تعطي بقية الورثة، وذلك مقابل نفقتها ورعايتها لأمها؟ لا يجوز لها أن تأخذ إلا ما أعطاها القاضي، تأخذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الصلح والحكم؟ الصلح بالتراضي، وأما الحكم فإنه إلزامي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لمن يعود الربح الناتج من مال المضاربة بمال اليتيم؟ يعود لليتيم، لأنه نماء ماله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إخواني من أبي لا يسلمون على أبي بسبب مال فرضه أبي على جميع إخواني، يقول: هل علي ذنب في هجرهم؟ في هجرهم؟ لا، أنت ما عليك هذا الذنب، عليهم لا تهجرهم، أنت لا تهجرهم، ولكن انصحهم لعلهم يتوبون مما حصل منهم مع والدهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل؟ وإن كان 100 شرط. أي نعم، الشرط الذي ليس له دليل يبيحه، من كتاب الله وسنة رسوله، فهو شرط باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة لأن الرسول قال هذا بمناسبة أن إحدى الصحابيات اشترت بريرة على أن تعتقها ويكون ولاؤها لها، وشرطوا الذين باعوها شرطوا أن يكون الولاء لهم، الذين باعوا بريرة اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. عهد الله أوثق وحكم الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت مدينا فهل لي أن أنفق على أقاربي الفقراء أو الأفضل أن أمسك حتى أقضي ديني؟ تقضي دينك، تقضي دينك، فإذا بقي شيء وعندك سعة انفق على أقاربك. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا ضارب الولي بمال اليتيم فهل له أن يأخذ نسبة على المضاربة وإن كانت أكثر من حاجته؟ أكثر من حاجته لا، يأخذ الأقل، قلنا لكم يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا سميت غزوة الخندق بهذا الاسم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر حول المدينة خندقا، حفر حول المدينة خندقا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما جاء الكفار إلى الخندق لم يقدروا أن يقتحموه، فنفع الله المسلمين به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان التحلل من شخص سيترتب عليه ضرر، فماذا يفعل صاحب المظلمة؟ لا يتحلل منه، إذا كان لا يحلله وإنما يغضب عليه لا يتحلل منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الاستدانة من أجل الكرم والجود وأن لا يرد سائلا؟ لا، لا يجوز يتحمل الدين من أجل أن يبذله للناس، لكن الاستدانة للنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا بأس، أما يستدين علشان يعطي الناس لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الوالد يصرف ماله في المحرمات فهل له الحق في مال ولده؟ إذا علم أنه سينفقه في المحرمات فلا يعطيه شيئا من ماله، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم، وليس هذا من البر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي عم نشب بيننا وبينه خلاف فحدثت مقاطعة. يقول: لي عم نشب خلاف بيننا وبينه فحدثت مقاطعة، وعلمت أنه مريض وذهبت إليه لأفتح بابا للصلح ولكنه مصر على المقاطعة، فماذا أفعل؟ أديت ما عليك وجزاك الله خيرا، ويكون الإثم عليه هو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان يقرأ البردة فأنكر عليه فكف عن قراءتها دون أن يعلن توبته، فهل يصلى خلفه؟ ما يصلى خلفه، لأنه ما يدرى هل هو تركها ولا ما تركها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة البردة الشيخ، البردة فيها شرك، فيها كفر، يا كفر بالله عز وجل، يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني نسي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة ما له ملاذ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، نسي الله عز وجل، هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم شراء تأشيرة العمل من أجل الحج والعمرة؟ يقول: ما حكم شراء تأشيرة العمل من أجل الحج أو العمرة فحسب؟ الله، هذه مسألة نظامية، إذا كان النظام يسمح بها لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن شخصا وكل ابنه وكالة شرعية ثم توفي الأب، هل تنفسخ الوكالة أو تبقى بعد الموت؟ تنفسخ بالموت إلا إن كان أنه وكله بعد الموت، قال إذا مت فأنت تكون وكيلي، هذه وصية. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة حامل وبدأ ألم الوضع عندها قبل صلاة الفجر بساعة، وبدأ نزول الماء ولم تلد إلا بعد 4 ساعات، وفي هذه الفترة لم تتمكن من صلاة الفجر لوجودها في المستشفى والألم إلى أن وضعت، ما عليها صلاة؟ هذه بدأت الولادة، هذا يعتبر من النفاس، يعتبر سبق هذه الأشياء متصلة بالولادة، يعتبر هذا من النفاس، والنفس مثل الحائض لا تصلي. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم أكل الطعام بالمنعقة؟ لا بأس بذلك. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم وما توجيهه فيما يحصل من دعوات إلى الاختلاط في العمل؟ كيف؟ يقول: ما رأي فضيلتكم وما توجيهه فيما يحصل من دعوات للاختلاط في العمل؟ يرد على من يكتبون دعوة للاختلاط، يرد عليهم ويبين خطأهم. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة داخل الحجر من الكعبة؟ صلاة الفريضة ما تصح داخل الحجر، فريضة ما تصح، لأن الحجر من الكعبة، وأما النافلة فلا بأس. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أمي تريد زيارتي في الرياض، لكن لا أحد يمكن أن يوصله إلي هنا. يقول: أمي تريد زيارتي في الرياض، لكن لا يوجد أحد يمكن أن يوصلها إلى المملكة، يقول: هل تستطيع أن تسافر لوحدها؟ لا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يجوز هذا. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شجرة وقعت بسبب ريح شديد على أرض غيره وأتلفت جداره وحائطه، فمن يضمن هذا التلف؟ هذا عند القاضي ينظر في المسألة. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: طالب علم ترك زوجته وولده في بلدهم وينفق عليهم، ولا يمكن أن يزورهم إلا كل سنة أو سنتين، فما حكم ذلك؟ إذا كان ما يقدر فليس عليه حرج، لكن يواصلهم بالتلفون، يواصلهم بالجوال، كلمهم، يرسل نفقتهم. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الأفضل والأكثر أجرا، يقول: طلب العلم أم الخروج للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النوادي والمتنزهات؟ طلب العلم، اطلب العلم أولا، حتى إذا دعوت تكون دعوتك عن علم، لازم من العلم أولا تعلم. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطلاق جائز على كل حال؟ الطلاق حل عقدة النكاح، ولا يجوز إلا عند الحاجة إليه، ما يجوز الطلاق إلا عند الحاجة إليه. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخلت في الصلاة والإمام يقرأ في الفاتحة، هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ نعم، لأن الاستفتاح لا يتحمله الإمام عنك، تقرأ لكن لا ترفع صوتك وتشوش على من حولك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ابني عمره 12 سنة، فهل أضربه في كل مرة يتكاسل فيها عن الصلاة؟ اضربوهم لعشر، هذا تقول 12 سنة، اضربوا ضربا مناسبا، ضربا غير مبرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تليت بمرض البواسير وأحتاج لعملية جراحية، فهل يجوز لي كشف العورة؟ نعم، لا بأس، كشف العورة للعلاج لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المرأة تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية في بيتها؟ لا بأس بذلك، إذا لم يسمعها رجال فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في هجر الزوجة؟ هل له مدة معينة؟ إذا نشزت يهجرها بقدر ما إنها تتأدب وتطيعه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم ركعتي التشريق؟ ركعتي الضحى، صلاة الضحى هذه قلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة تسميتها بالتشريق أو الإشراق هذه ما لها صلاة، هذه صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، عيد رمح يصلي صلاة الضحى من هذا الوقت إلى ما تتوسط الشمس في كبد السماء ثم ينتهي وقت صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن أقول الشريعة لا تقوم بالقرآن فقط دون السنة؟ نعم، وكذلك اللي يقول أن السنة لا حاجة إليها، هذه جماعة يسمون القرآنيون وهم جماعة ضالة، فالكتاب والسنة هما المرجع في علوم الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقطع له قطعة من النار، يقول في زماننا: هل المحامي شريك مع من يدافع عنه إذا كان على ضلالة؟ نعم، إذا كان يعلم أنه مبطل فلا يجوز أن يدافع عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل؟ لا يجوز للإنسان أن يحامي بالباطل. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.